لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية، وما زلنا مع المواساة. تكلمنا في الحلقة من 3 أيام، الحلقة الأولى، عن المواساة، وتكلمنا عن الحديث اللي هو الحديث اللي بعتبره حديث أم أو حديث الأم في مسألة المواساة، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، إلى آخر الحديث اللي احنا ذكرناه. وكلمنا امبارح عن المواساة، أو امبارح عفوا، عن المواساة بالمال، لأن امبارح كنت معتذر. ونكمل النهاردة إن شاء الله على الحلقة الثالثة أو الجزء الثالث من مسألة المواساة. وإحنا قلنا أصلا يا جماعة أن الإمام ابن القيم قسم المواساة ل6 أنواع، لو تفتكروا حضراتكم: مواساة بالمال، مواساة بالبدن والخدمة، مواساة بالجاه، مواساة بالنصيحة، مواساة بالدعاء والاستغفار، مواساة بالتوجع لأهل البلاء. فقلنا اتكلمنا الحلقة الماضية عن المواساة بالمال، والنهاردة نكمل بقى موضوع المواساة. موضوع جميل جدا وموضوع خطير، وموضوع بيألف قلوب الأمة، حبب الناس بعضها. دايما يا إخواني وأحبابي، الإنسان زي ما بيقولوا ما ينفعش يعيش لنفسه. ممكن تعيش لنفسك على فكرة، وهتعيش مرتاح جدا جدا، وهتعيش عيشة حلوة قوي قوي فوق ما تتخيل، بس هتعيش صغير قوي وهتموت صغير قوي. وممكن تعيش وتبذل جهدك للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح، قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طب ليه النبي قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم؟ لأن كده كده هتتأذي. شوف النبي بيقول لك ايه، بيقول لك مش المؤمن الذي يخالط الناس فاذا اوذي صبر. قال لك لا لا لا، يقينا لازم تتاذي، ما دمت هتخالط الناس لازم هتتاذي، لكن ده افضل من ان انت تعيش لوحدك وتقفل على نفسك. عيش مع الناس واختلط بالناس، بس اختلط بايه؟ في امور الطاعه، في امور الدعوه، لكن في المباحات على قد ما تقدر اعتزل، يعني ابعد. اختلاطك بالناس يكون في الأمر بمعروف، النهي عن المنكر، الصلاة الخمس، صلاة العيد، صلاة الجنازة، صلاة الجمعة، دروس العلم، الدعوة إلى الله، مثل هذه الأمور اختلط. إنما بقى فسح وأعداد وسمر وجلسات و على قد ما تقدر اعتذر. ليه؟ لأن كل هذه الأمور بتجلب لك المشاكل والابتلاءات. ابعد على قد ما تقدر، وكثرة الاختلاط يجيب الأذى، وكثرة البعد أيضا يجيب الأذى. إنما الموضوع إيه؟ يعني اختلط بحساب، عامل زي الملح اللي بتحط على الأكل، حط بحساب. لو حطيت الملح كتير قوي مش هتاكل، ولو شلت الملح خالص مش هتستطعم الأكل. خليك كده في الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. حبيبي، زي ما قلت لكم، الإنسان المفروض أنه ما ينفعش يعيش لوحده، وما ينفعش يعيش لنفسه، فلازم نعيش ونتكامل، ولازم القوي يساعد الضعيف، ولازم الغني يساعد الفقير، ولازم العالم يساعد الجاهل، وهكذا حتى تتكامل قوى المجتمع. وفي النهاية احنا بنبني مجتمع اسلامي، ومصلحتنا ان تتكامل قوة المجتمع ده عشان نقدر نواجه اعدائنا. وديكم شايفين اللي بيعملوا هؤلاء اليهود الملاعين في قتل اخواننا المسلمين من اهل مصر. اديكم شفتوا ايه اللي حصل. طبعا يعني احنا بنناشد قوات المسلحة، وبنناشد كل الأجهزة الموجودة في مصر، وكل يعني الساسة الموجودين في مصر، بأن لازم يكون في رد فعل قوي جدا جدا لهؤلاء اليهود الملعين. والله أقسم لكم بالله، هؤلاء أجبن خلق الله، دول جبناء ربنا قال كده. قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. أنت بتحسبهم بيحبوا بعض؟ ده هما بيكرهوا بعض كره العمى. فاهم ازاي؟ بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. سبحان الملك، هم ضعفاء جدا وجبناء جدا. ولذا قال حبيبكم ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود في شفاء فائد تعقيب والسرعة فيقتلهم المسلمون. فيجري اليهودي، هي وظيفته ان هو يجري على فكره، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر. لمين؟ مش للعرب، مش للديمقراطيين، لا، للمسلمين. فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله. لما تحقق الإسلام وتعيش للإسلام وتعيش على عبودية الله هينادى عليك الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله. إلا نوع واحد إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. تخيل اليهود دولت مصدقين كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومغرقين في أرض فلسطين شجر الغرقد عشان يستخبوا وراه لما يحصل أن المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى يقتلوهم. الشاهد في الموضوع احنا عايزين خطوات عملية جدا جدا, مش عايزين ان احنا نسخن الناس ونقول لا لازم من بكرة حرب. الوضع في بلدنا انتوا شايفين عامل ازاي, لكن كل اللي عايز اقوله حاجة واحدة بس, ان لازم ومش هنتنازل بصراحة عن الموضوع ده, لازم السفير الاسرائيلي لازم يطرد, ما بقولش يخرج, انا بقول يطرد, وكلامه واضح يا جماعة, ما ينفعش يخرج معزز مكرم, لا لا لا لا, ده انا بقول السفير الاسرائيلي لازم يطرد من مصر, ولازم يطرد على مرأة ومسمع من العالم, ولازم يتطور وهو مطرود, ولازم الناس تشوفه وهو خارج في خزي وذلة ويعني وهوان, لازم يتشاف كده. سبحان الله. انا اذكر في التسعينات لما شعب افغانستان استطاع ان هو يقهر الشعب الروسي اللي كان او الجيش الروسي اللي كان بيظن ان هو القوة العالمية رقم واحد او رقم اثنين بعد امريكا, اذكر ان هؤلاء الحفاء البسطاء من اهل افغانستان لما طردوا الجيش الروسي, فالجيش الروسي قال لهم طب هنطلع بس نطلع بالسلاح بتاعنا, قالوا ولا هتطلعوا بالسلاح بتاعكم, قالوا طب نطلع خد بالك بقى بس ما حدش يأذينا, قالوا هتخرجوا وهتتأذوا, طب نطلع من غير ما نتضرب, قال هتخرجوا وانتوا بتتضربوا. واخد بالك شوف لان يعني سبحان الله ده مليون شهيد في افغانستان بسبب الحرب اللي كانت بين افغانستان وبين روسيا. فعايزين بعد كله تطلعوا معززين مكرمين. يهود النهارده قتلوا اخواننا المصريين غدرا, عايزين نطلع سفيرهم معزز مكرم؟ لا طبعا, امر سمحوني يعني وان كنت انا لا اميل الى العنف, لكن مع اليهود سمحوني انا ما استطيع ان انا اتمالك نفسي في ان كلنا بنكره اليهود وكلنا بنتقرب الى الله بكره هؤلاء اليهود. انا عايز اقول ان محتاجين نخرج او نطرد السفير الاسرائيلي من مصر يعني بكل ذلة وهوان, ونجيب السفير بتاعنا نستدعيه السفير المصري اللي موجود في اسرائيل يجي. انا يعني سامحوني يا جماعه معلش يعني اصل الموضوع ده مش محتاج يعني انتوا عارفين يعني موضع يعني السيف في موضع العصا او موضع العصا في موضع السيف مضر كموضع السيف في موضع العصا, يعني في امور محتاجه شده وفي امور محتاجه لين, في مجال الدعوه محتاجين اللين, اما في مجال الحرب ومجال القوه ما ينفعش. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. شوف قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما كان غليظ, عمره ما كان شديد صلى الله عليه وسلم. والحديث بتاع الحديث البخاري ومسلم حينما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يعلم بعض النساء المسلمين, وفجأة سمعوا صوت عمر بن الخطاب بينادي من بره فابتدرنا الحجاب. ايه ابتدرنا الحجاب؟ هم كانوا قاعدين متبرجات؟ لا, هم كانوا قاعدين مع النبي عليه السلام ولابسين حجابهم, لكن اول ما سمعوا صوت عمر بن الخطاب ابتدرنا الحجاب, يعني اختبأنا وراء ستارة او جدار, دي بيسموها اختبأ, بيسموها ايه يعني ابتدرنا الحجاب, فاستخب ورا الطارة او ورا جدار لما جاء عمر. فلما دخل سيدنا عمر الخطاب دخل على حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم فلقى بيضحك, فقال ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ اضحك الله سنك. قال هؤلاء النسوة شو بدي كنا يتحدثن معي عالية اصواتهن فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب خافوا منك. فعمر الخطاب قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني؟ بتخافوا مني ولا تهبن رسول الله؟ فوالله لرسول الله أحق أن تهبن, يعني لو أنتوا بتخافوا المفروض تخافوا من النبي مش مني أنا. فقامت امرأة منهن قالت أجل نهاب منك لأنك أفظ وأغلظ من رسول الله. أفظ وأغلظ ده أفعل تفضيل, معناها أن الرسول عليه السلام فظ وغليظ وأنت أفظ. طبعا لأ, كلام مش مظبوط, لان علماء اللغه العربيه قالوا هنا افعل التفضيل ليس على بابي, يعني هنا القاعده دي بنقول لا متوقفه ما ينفعش نعمل بها, افعل التفضيل ليس على بابي. دي عامله زي ايه؟ عامله زي سيدنا يوسف عليه السلام لما النسوه دعوناه للفاحشه, فعلى طول في ساعتها قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هل ده معناه أن الفعل الفاحشة كان محببا لقلب يوسف عليه السلام والسجن أحب؟ ما هو ده لفظ الكلام. قال لك لا، برضو أفعل التفضيل ليس على بابه. وضحت يا جماعة؟ يبقى أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، ده مش معناه أن الفاحشة محببة والسجن أحب، لا، الفاحشة مكروهة والسجن إيه أحب من فعل هذا الشيء المحرم. الفاحشة محرمة والسجن إيه أحب إلى سيدنا يوسف من أن يقع في الفاحشة، لكن جاء اللفظ هكذا السجن أحب إلي مما يدعونني إلي. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، ربنا قال له ولو كنت أنا ما حصلش، خد بالك يعني دي الآية دي توضح لك المسألة أكثر. زي ما بقول لك إيه، لو كنت جتني مبارح كنت اتغديت معايا. طب أنا بتكلم عن إمتى؟ عن مبارح، خلاص مبارح ده عدى، وخد بالك. فبقول لك لو كنت جيت كنت اديتك مثلا 5000 جنيه امبارح، طب ما جيتش يبقى خلاص ما خدتش 5000 جنيه ولا هتاخدها. فكلمه لو كنت بتفيد الاستحاله، يعني مش ما حصلش ومش هيحصل. فربنا بيقول لي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك، بيقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. فاهم ازاي؟ فمعناها ايه؟ معناها النبي عمره ما كان فظ وعمره ما كان غليظ، ورغم ذلك في مجال الجهاد ومجال مجاهده الاعداء ربنا بيقول له ايه؟ يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. هو في النحو اللحظه دي ما ينفعش تكون رقيق القلب ورحيم، لا لا مش هينفع، مش موضعه، مش مكانه. فاهم ازاي؟ امتى تكون رحيم مع الاعداء؟ لو كنت بتدعوهم الى الله. شوف قد ايه، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يبقى انت وانت بتدعو حتى الكفار خليك رحيم رقيق مبتسم، معاملتك جميلة، ممكن تديهم هدية كمان تتألف قلوبهم، ممكن تتعامل معهم معاملة حسن عشان بل يزداد المعاملة حسنا حينما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إنما لو وصل الأمر إنهم لن يقبلوا دعوة ولن يقبلوا جزية ولن يقبلوا الدين، خلاص هيبقى فيه جهاد. يبقى في الوقت ده جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهؤلاء اليهود وهؤلاء أسوأ الناس وأبعد الناس عن الدين، هي دي المسألة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. واخد بالك؟ سبحان الله، ده اللي خلقهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بنفسية هؤلاء الخبثاء. فربنا بيقول أسوأ ناس وأكثر ناس بيعدوكم يا مسلمين اليهود والمشركين، وأقرب ناس لينا ممكن يقبلوا الحق بفضل الله هم النصارى. خد بالك، لذلك قال بعدها ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا إيه؟ الذين قالوا إنا نصارى، بس ما تقفش، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول قالوا إيه؟ سبحان الله، على طول بيقبلوا الحق بقى. خد بالك، يعني إيه؟ ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إلى آخر الآيات. يبقى إذن النصارى أقرب إلينا طبعا من اليهود، وهم أقرب إلى قبول الحق عن اليهود، واليهود لا يسلموا بسهولة، إنما النصارى ممكن يسلموا بسهولة والحمد لله، يعني بما يوازي كل 27 ثانية في نصراني على وجه الأرض بيدخل في دين الله سبحانه وتعالى. لكن اليهود صعب قوي قوي قوي، في منهم من يسلم ولكن زاويله كده يعني نذر قليل كالكبريت الأحمر، واضح. فهؤلاء اليهود محتاجين رد قوي جدا زي ما قلت لحضراتكم، سحب السفير بتاعنا وطرد السفير بتاعهم. وأنا عايز أقول حاجة ثالثة أخيرة، سامحوني، يعني هو احنا لحد الان ما بننشرش جيشنا في ارض سيناء ليه؟ قول لي، عشان معاهده كامب ديفيد. ومن امتى يا جماعه اليهود يلتزموا بعهد او ميثاق؟ معلش يعني سامحوني، يعني انا ما بقولش نقض عهود وبتاع، بس هم اصلا ما بعمرهم ما التزموا بعهد واحد ولا عهد ولا ميثاق، وكان يجي لهم الاعتراضات من الامم المتحده اللي شغاله لحسابهم ليل ونهار. فاهم ازاي؟ ومن مجلس الأمن اللي شغال لحسابهم ليل ونهار، ورغم ذلك كانوا يضربوا بهذه الـ الـ الـ الـ القرارات عرض الحائط ويقطعوه ويرموها في المزبلة. خد بالك، وشوف اللي عملوه في إخواننا في غزة من سنتين، شوف يعني أمور سامحني مش محتاج إن احنا نتكلم. شفتوا كم الشهداء اللي سقطوا وكم الجرحى وكم الأطفال اللي لحد النهاردة محتاجين يتعالجوا نفسيا من اللي شافوه، أطفال اتدمرت نفسيتهم. يعني أسر كاملة يا جماعة لو تتذكروا، ونرجع بالذاكرة عشان بس ما يصعبش عليكم، الناس دول ما يصعبوش على حد أبدا، لو ترجعوا بالذاكرة أسر كاملة كانت بتبات. سبحان الله، يعني أسرة بال14 وال15 فرد كانوا يقتلوا جميعا ولا يتبقى إلا طفل صغير. تخيل طفل صغير بقى لما ينشأ يطلع إلى أمه وأبوه وأعمامه وأخواله وأولاده وأخواته كلهم اتقتلوا وما بقي إلا هو. أنا مش متخيل ده يا جماعة هيكمل حياته إزاي، ده يكمل حياته إزاي، مسألة صعبة جدا جدا. فعايز أقول ننشر قوات الجيش المصري إن شاء الله في أرض سيناء، وإذا حد اعترض على أن ده يتعارض مع معاهدة كامب ديفيد نقول لهم اليهود لم يلتزموا بأي معاهدة ولا بأي قانون على وجه الأرض. ده المسألة اللي يعني لازم لابد أن يرد بها على هؤلاء جميعا، وبنقول لهم بكل صراحة وبكل وضوح إحنا يعني وإن كنا لا نتمنى الآن أن مصر تدخل في حرب في الظروف الحالية، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى مصر يعني أقوى من أن ناس زي دولة يهددوها. الحمد لله رب العالمين مصر فوق هؤلاء جميعا، ومصر بشبابها الأفاضل إن شاء الله قادرين على أنهم إن شاء الله يخوضوا أي حرب قدام أي أمة كافرة إن شاء الله، والنصر إن شاء الله للمسلمين والأهل مصر إن شاء الله. ربنا يا رب يحفظ مصر ويجعلها آمنة مستقرة. دي كانت بس خاطرة حبيت أبدأ فيها درس للذي. تعالوا نكمل موضوع المواساة. قلنا المواساة بالمال، عايزين قلوبنا تكون مليانة حب وخير لكل الناس اللي حوالينا. مواساة بالمال اتكلمنا عنها في حلقة كاملة، وكانت حلقة أتمنى إن شاء الله أن يكون لها أثر جميل جدا وفي نفوس الناس، ويعني جات لي رسائل جميلة ومطمئنة، والحمد لله ربنا يبارك في المسلمين. يعني الحمد لله بلدنا بخير والناس جواها خير كبير جدا جدا، وأتمنى إن شاء الله أن احنا نفعل موضوع العشوائيات، أن كل أسرة مصرية ربنا موسع عليها ما فيش أسهل ولا أيسر من أن احنا ننقل أسرة من العشوائيات دي لأقرب مكان عايشين فيه. أنا مش هنقل واحد من العشوائيات هجيب له شقة في المهندسين، عشان ما تقولش إن أنا بكلفك فوق طاقتك، لا ده أنا بقول لك هتنقل واحد أسرة من هم عايشين في عشة في عشوائيات لشقة بسيطة، أوضة وصالة أو أوضتين وصالة، بحمام بمطبخ بشباك بلكونة في أي مكان قريب منهم، يكون حتى منطقة شعبية يعيشوا فيها، بس مجرد إنهم يحسوا إنهم عايشين عيشة آدمية، في مية ونور ومجاري، في شوية هواء يشوفوه، الشمس دخل عليهم لأول مرة في حياتهم، يعني برضو من حقهم. والأمر لن يكلفك إلا القليل والله العظيم. شقة إيجارها كم؟ 400 جنيه 500 جنيه يا سيدي، بتدفع شهر إيجار وشهرين تأمين يعني 1500 جنيه، وكل شهر بتدفع للأسرة دي 500 جنيه عشان يدفعوا الإيجار، وهم بقى إن شاء الله مدام الإيجار بيدفع الحمد لله رب العالمين أو بيقدروا يشتغلوا ويأكلوا عيش وأمر الأكل أمر بسيط جدا جدا، يقدر حتى أهل الحي هناك يتكفلوا بالأسر الفقيرة دي. ولن تعدم مصر أن تجد أناسا بفضل الله في قمة الطيبة اللي في الدنيا وقمة الخير، والحمد لله مصر بخير. و عايز اعمل لكم برنامج بعد العيد ان شاء الله مباشره اسمه الله عليك يا مصر. فعلا الله عليك يا مصر، بنشوف المصريين في وقت الشده رجاله بجد، رجاله الحمد لله رب العالمين واهل خير، ولما بيلاقوا حد بيقع بتشوف الدنيا كلها واقفه جنبه، ربنا يتقبل يا رب العالمين. المواساه الثانيه المواساه بالجاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه البخاري ومسلم اشفعوا تؤجروا. الله، كلمه سبحانك يا ربي. في احاديث للنبي عليه السلام، عايز اديكوا درس كده اسمه كلمتين وبس، مش بتاع فؤاد المهندس الله يرحمه، لا هي فعلا كلمتين وبس، ومش بشبه كلام فلان بكلام النبي عليه السلام، لا طبعا ما بشبهش كلام حد بكلام النبي عليه السلام، لكن عايز اقول ان النبي كان ليه احاديث عجيبه قوي وجميله قوي. كلمتين وبس، كلمه بتمثل العمل وكلمه بتمثل الثمره. زي ايه؟ زي تهادوا تحدوا، قدم الهديه تلاقي الحب، اشفعوا تؤجروا، اشفع لإنسان تؤجر في ساعتها. واحد جالك عايز يشتغل، طبعا الكلام ده يا جماعة برضه عشان نخلينا واقعيين خصوصا الدعاء بالذات، يعني مش هيجي كل يوم واحد لداعية يقول له شغلني. هو الداعية ده مش القوة العاملة ولا التأمينات الاجتماعية، يعني ايه؟ يعني هو لو ليه علاقة بحد بيتوسط، ملوش علاقة مش عارف يتوسط. وبعدين لما بيتوسط بيتوسط لحد، سامحوني، لازم يكون عارفه. هو انا النهارده كرجل داعيه مثلا لو جاني واحد بيقول لي شغلني، فقمت متصل بواحد جايب لك واحد يشتغل عندك في الشركه الفلانيه، اشتغل عنده سامحوني طلع حرام، يجي يرجع للشيخ يقول له كده تاذيني الاذيه دي، تجيب له واحد يشتغل عندي يطلع حرامي، دي صعبه. انما مين اللي هيشفع؟ واحد يكون عارف حضرتك، يعني معنى ايه؟ واحد شغال او عايش في المكان الفلاني، تمام كده، فرايح لواحد جاره في نفس المكان عارفه، عارف اخلاقه وعارف معاملاته وعارف سلوكياته، عارف انه انسان محترم بس مش لاقي شغل. فبيقول له فلان ربنا يبارك في عمرك، ممكن يعني لو ظهر قدامك شغلانه او حد عايز مثلا سواق، حد عايز مش عارف ايه، ممكن تشغلني؟ اه في الوقت ده لازم يشفع، لان اولا عارفه، ثانيا جاره، ثالثا هو بفضل الله سبحانه وتعالى علاقاته حلوه، فممكن يرفع سماعة التليفون، السلام عليكم يا فلان، والله عندي واحد ممكن يشتغل سواق، او ممكن كمان بالاضافه للسواق ممكن يشتغل بياع في محل، لو عندك شغلانه من الشغلانتين دول هو ممكن يشتغل، وده على ضمانتي لانه جاري في البيت اللي قدامي او في البيت اللي جنبي. في الوقت ده الشفاعه مقبوله، لان يوم ما يحصل حاجه ده في وشه، خد بالك، ويقدر يكلمه ويعاتبه. انما انت لما تروح لواحد مثلا وتقول له شغلني، هو ما يعرفكش، شغالك في مكان الفلاني، سامحني يعني سودت وشه قدام الناس، هو في الوقت ده لما يرجعوا عليه يقول لهم ايه؟ طب انت جبته لنا ليه؟ انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. طب جبته لنا ليه؟ فبتبقى مشاكل. فعايزين نقول ان الشفاعه هنا بتكون يعني الاقربون اولى بالمعروف، ونقدر ننسقها وننظمها بشكل محترم جدا وجميل جدا. انا اعرف واحد مثلا جاري ما بيشتغلش، واعرف جار تاني ليه مثلا رجل غني وربنا موسع عليه وعنده فرصه انه يشغل حد، او انا موصل ده بده، اشفعه تؤجره. خدت بالك؟ بكلمه منك مش هتخسر حاجه، انت ما بتبذلش فيها جهد، ده انت بترفع سماعه التليفون، السلام عليكم يا فلان، عندي ليك فلان. او هو، ودي حصلت مره مع بعض الناس المحترمين، ان واحد صديق للاخ دوت قال له انا عندي شركه فاتحها جديده، تمام، ومحتاج فيها حوالي اكتر من 100 عامل، فلو عندك حد من الناس اللي انت بتثق فيهم تقدر تحب تشغله عندي، فانا تحت امرك واشغله لك. اه في الوقت ده بيبقى جميل جدا، هو لو يعرف بقى 100 واحد من جيرانه مش شغالين، ياخد شباب منطقته، فاهم ازاي، ويروح مشغلهم، بحيث لو حصل حاجه يقدر التاني ده لما يقول له اه، يقول له اه دول شباب منطقته اقدر ارجع لهم، لو حد غلط دي عندي انا. واضح كده؟ يبقى المواساه الثانيه مواساه بالجاه، خصوصا لما تكون انت بقى صاحب منصب، بقى راجل مدير عام او وكيل وزاره او وزير او رئيس وزراء او اي حاجه، وتعرف ناس من اهل منطقتك، والاقربون اولى بالمعروف. يعجبني قوي قوي قوي لما يكون واحد مسؤول وصل لمنصب معين، واخد بالك، ويقدم خدمات لكل المنطقه اللي هو مسؤول عنها، ولكن يخص المنطقه اللي هو كان عايش فيها. ليه؟ عارف ليه خصها؟ مش بلغه المصريين مش كوسه يعني، لا الموضوع مش كده، الموضوع ان هو لما بيكون عايش في منطقه معينه، وبعدين لما يوصل لمنصب معين فيخدم اهل منطقه تانية، وما يخدمش منطقته ظنا منه انه لو قدم اي خدمه لمنطقته الناس هتظن ان هو بيعمل كده عشان دي منطقته، لا يبقى غلطان، لان هم بيتعشموا فيه، بيقولوا الحمد لله ده ابن حتتنا وحبيبنا وهيخدمنا ويعمل ويسوي، خصوصا لو كان مسؤول يقدر يخدم بجد، واخد بالك؟ اه ففي الوقت دوت بيكرمهم برضو، علشان في النهايه يقولوا الحمد لله رب العالمين، عمره ما نسي اهل حتته وناسه وكده يعني. يبقى تاني حاجه المواساه بالجاه. الحاجه الثالثه مواساه بالبدن والخدمه. شوف الشرع، سبحانك يا ربي، تقدر تخدم بفلوسك اخدم وربنا هيكرمك. واحنا قلنا الحديث، حديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان يقسم، وهو مش محتاج يقسم لانه هو الصادق الامين صلى الله عليه واله وسلم. فبيقول ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقه، والله العظيم اطمن وما تخافش. وانا قلت لك في المقابل الحديث المرعب اللي بوضح لك فيه ان لو ربنا رزقك مثلا براتب شهري، الراتب ده مثلا قد ايه؟ 5000 جنيه 10000 جنيه، ده ممكن ما يكونش رزقك، خد بالك، يعني ممكن ما يكونش ده هو ده الرزق بتاع حضرتك، ممكن يكون الرزق بتاع حضرتك 4000 جنيه، ربنا سبحانه وتعالى وسع عليك وخلى رزقك 5000 جنيه علشان الألف الزيادة دي تكرم بها الفقراء واليتامى والمساكين اللي حواليك. طيب انت بخلت خلاص يسحب منك ده خلاص. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما يختصهم بالنعم، خد بالك، لمنافع العباد مش لنفسه هو، مش لمصلحته. إن لله أقواما يختصهم بالنعم، والنعم هنا مش فلوس بس، ممكن يختصك بمنصب، خدمت الناس، لا ما خدمتهمش، أنا ببص لنفسي وبس ومصلحتي وبس، خلاص المنصب ده يتزال على طول في ساعتها. إدات فلوس زيادة، خدمت الناس، أكرمتهم، لا ما أكرمتهمش، خلاص الفلوس دي تتسحب وتروح لغيرك. سبحان الله، إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها. طول ما هم بيبذلوها ربنا بيقر فيهم النعم ديت ويخليها ويثبتها عندهم. فإذا منعوها سبحانك يا رب، شوف ما قالش إيه، ما قالش أخذها منهم، أخذها دي يعني أخذها برفق، إنما نزعها. والنزع هنا بيكون مؤلم جدا، زي سبحانك يا رب، زي وتنزع الملك ممن تشاء. وشفت انت الفترة فاتت كيف كان نزع الملك، نزع الملك بيبقى مؤلم جدا ويعني حاجة صعبة جدا. قال لك ايه، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، حول النعم دي لناس تانية هم بقى ايه ينفعوا بها ايه الفقراء واليتامى. طيب ما عندكش فلوس يا سيدي، واسي الناس بالخدمة، خدت بالك، بالجاه، بالجاه بمنصبك كده وبتلفون بتخدم فلان وبتخدم فلان. وسبحان الله يا ناس بتلفونات يا جماعة، بتلفون بس بيفرج هموم ناس كتيرة جدا. يعني يا ما كنت مثلا يبقى واحد قاعد مع حد وتلاقي واحد مثلا في ضائقة أو مشكلة أو عنده حاجة معينة، واخد بالك، بالتلفون، السلام عليكم فلان، فلان ده عندك؟ آه والله ده يخصني، واخد بالك، والراجل يعني محترم وما عملش حاجة، ولو سمحت يعني إيه مفيش داعي لأذيته، ويخدمه. فاهم إزاي؟ آه سبحان الله، واحد يكون عنده منصب، منصب وعرف إن في واحد اتظلم، ما دمت عارف إن هو مظلوم، إنما لو كنت عارف إنه ظالم وبتدافع عنه يبقى أنت الشريك ليه في الظلم. أنا أتكلم عن المظلوم، واحد مظلوم وإنت صاحب منصب وتقدر ترفع الظلم عنه، يا بختك يا بختك يا اللي بترفع الظلم عن المظلومين، يا سعدك يا هناك. اللي يرفع الظلم عن حد في الدنيا ربنا يرفع عنه الظلم في الدنيا وفي الآخرة، تفضل ربنا سبحانه وتعالى. شوف رحمة ربنا قد إيه، ورحمتي وسعت كل شيء. يبقى مواساة بالجاه. الحاجة الثالثة مواساة بالبدن والخدمة. وإنت ماشي في الشارع كده فلقيت واحد راجل كبير في السن عجوز شايل شنطة ومش قادر وعرقان وتعبان ومش قادر، فبتقول له السلام عليكم، ازاي حضرتك يا عم، تسمح لي اشيل عن حضرتك ووصلك؟ الله يكرمك يا ابن، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يديك الصحة، ربنا يسترها معاك. تسمع شوية دعوات من اللي قلبك يحبها، شيل له الشنطة ووصلها له. قول لي وانا شغال خدام عنده؟ لا مش خدام، مش خدام، بس الصحابة كانوا بيعملوا كده. ده سيدنا سلمان الفارسي يوم ما كان أمير على المدائن، أمير يعني ده محافظ يا جماعة، محافظ على مدينة كاملة. فاهم ازاي؟ كان أمير على المدائن، وهو ماشي في واحد شافه معرفوش، معرفش ده سلمان الفارسي أمير المدائن، فكان جايب شوية أظن حطب حاجة زي كده، يعني حاجة كده تقيلة يعني. فقال له يا فلان يعني بيدا دي يعني فاهم ازاي؟ أم قال له خير، قال له لو سمحت شيل ديت بالأجرة، بيحتبه يعني واحد فقير، فقال له شيل هاني، قال له حاطب، فشل له الحطب على ايه على كتافه وماشي بيه. فهو ماشي عدى على ناس فقالوا له سبحان الله، ألا تعلم من هذا؟ هذا أمير المدائن سلمان الفارسي. قال له والله ما عرفتك أنا آسف، بيعتذر له. قال له لا والله حتى أوصلك إلى بيتك، أوصلك لحد البيت وأنزل لك الحاجة وامشي. ده مين؟ ده أمير المدائن. تخيل كده وانت ماشي كده لقيت محافظ مثلا في البلد اللي انت عايش فيها، فانت ما تعرفوش، فتقول له لو سمحت ممكن تشيل لي ديت بالاجر؟ قال لك حاضر، وراح شايلها لك ومش هياخد منك اجر. فهو ماشي قال لك يا خبر ابيض، انت مش عارف ده مين ده المحافظ؟ قلت له انا اسف والله العظيم ما اعرف اللي حيك المحافظ. قال لك ما تشغلش بالك، انا مش هاخد منك اجر ولا اي حاجه، بس لو سمحت سيبني اوصلك لحد بيتك. واخد بالك حضرتك؟ متخيل موقف زي ده ممكن تنساه؟ مش ممكن يتنسي. انا ما بقولكش بقى شيل وانت محافظ، واخد بالك، انا بقول ساعد ساعد. واحده ست كبيره زي امهاتنا راجع من السوق وشايله شنطتين ومش قادره، واولادها سايبينها تروح وتجيب يعني ومش بيساعدوها، فانت تساعدها. امي بعد اذنك اطلع لك الحاجه لحد باب الشقه وانزل على طول، ربنا يخليك يا ابني، ربنا يستر عليك. هتسمع شويه دعوات زي الفل ما شاء الله. لقيت واحد راجل جاي يركب العربيه بتاعته، يعني مش قادر يعني يرفع رجليه، قمت ماسكه كده ورفعت له رجليه وركبت العربيه بتاعته ورحت اقفل له الباب، ولو العربيه مثلا ماركه اللي يحب النبي يسوق رحت انت زقتين ثلاثه كده لحد ما مشيت له العربيه. يا سلام على الاجر اللي ممكن تفوز بيه والدعوات الحلوه اللي ممكن تاخدها. واحد اعمى ماشي ومش شايف الطريق، خدته من ايده ووصلته الطريق، دي مواساة بالبدن والخدمه. واخد بالك زي ايه يا جماعه؟ زي سيدنا عمر الخطاب لما كان بيروح لامرأة عجوز عمياء عند أطراف المدينة، كان بيخش البيت يكنس لها البيت ويحضر لها المية ويحط لها الأكل ويزبط لها الدنيا كلها ويمشي. فعمل كده مرة أو مرتين، بعد كده بقى يروح لها يلاقي البيت مترتب ومتزبط والأرض مكنوسة والمية محطوطة والأكل محطوط، يلاقي مين اللي بيعمل كده؟ تقول له رجل يأتيني كل يوم. مين هو؟ ما عرفوش. فسيدنا عمر الخطاب راح مستخبيه، تعرف مين اللي سبقه في الخير ده؟ لقى مين؟ أبو بكر الصديق. فبكى وقال والله لا أسابقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. خدتي بالك؟ مسابقة إلى الخير. ده كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان النائب بتاعه، ورغم ذلك الاثنين بيتسابقوا في خدمة امرأة عجوز عمياء. هتقدم لهم إيه؟ هل يعني ممكن يكونوا بيعملوا كده بيقدموا السبتة الشهرية لحد؟ دي ما عندهاش أي مصلحة دنيوية تقدمها لهم، لكن هم يبتغوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. وانتوا عارفين طبعا قصة سيدنا عمر الخطاب مع اليتامى، مع الأولاد اليتامى اللي كانت أمهم عمالة بتحط لهم شوية حصى كده وشوية مية على القدر وعمالة مولعة الحطب وعمالة بتغلي المية ظنا منها ان هي ممكن بكده توهمهم ان في أكل عشان يناموا، ويعد على عمر الخطاب. وانتوا عارفين القصة بقى الأخيرة لما قالت له يعني الله بيننا وبين عمر، قال وما يدري عمر، قال سبحان الله يتولى أمرنا ثم ينسانا، ويروح بيت مال المسلمين ويشيل ما شاء الله شوال دقيق وسكر وبتاعت سمن، والغلام بتاعه أسلم يقول له يا أمير المؤمنين أحمل عنك أم عليك؟ يقول له احمل علي فكلتك أمك، أنت تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ ويروح لحد عندها ويحط لها الدقيق في الطاسة ديت ولا في البتاع، ويحط لها السمنة ويحط لها السكر وهي تقلب وينفخ لها في النار لحد ما الدخان بقى يطلع من لحيته سبحان الله. ولم يمشي لحد ما الأولاد قاموا من النوم وأكلوا وضحكوا وقعدوا يلعبوا، فقال جئت وهم يبكون فأردت أن أمشي وهم يضحكون. ثم قال لها يا أمة الله إذا كان في اليوم التالي ائتني عند أمير المؤمنين فستجديني عند أمير المؤمنين. راحت هناك لقيته هو أمير المؤمنين فخافت، قال لا عليك يا امرأة. ثم فرض لها يعني مبلغا كبيرا من بيت مال المسلمين حتى تستطيع أن تعيش هي والأيتام الذين معها. حاجة عجيبة جدا، مواساة بالبدن والخدمة، أن أنت تروح تخدم الناس وتكرمهم. أحيانا زمان وإحنا صغيرين مثلا في ابتدائي وإعدادي وثانوي لما كنا رايحين بأي مشوار وكانت عادة في الواحد سبحانك يا رب يعني ربنا يا رب يكرم الشباب المسلمين اللي عندهم ذوقيات عالية، كنا مثلا واحد يبقى راكب الأوتوبيس مثلا أو راكب ميكروباص ويلاقي واحد كبير أو راكب المترو بتاع حلوان ده ويلاقي واحد مثلا كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن طلعت، بمجرد والله كان الواحد يقعد يرقبهم والله. كنا مثلا نركب المترو فاضي مثلا جاي أو يركب الأوتوبيس رايق ما فيش مشكلة، فاول ما يجي بقى الزحام بقى في محطه معينه كده واخد بالك يطلع عدد كبير من الناس راح يرقب اي واحد كبير في السن او امراه كبيره في السن، تعالى يا حاج اتفضل اقعد يا ابني خليك ازاي اقعد وانت حضرتك واقف اتفضل، فهو يقعد من هنا وسبحان الله طول السكه بقى ساعه ولا نص ساعه تسمع دعواته ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يوفقك، ربنا يكتر من امثالك، ربنا ما يحوجك لحد يا ابني، ربنا يسترها عليك ويكفيك شر المرض يا ابني. سبحان الله والله كل واحد يسمع دعوات حاجة يا جماعة محتاجينها بجد يعني. وإحنا الحمد لله مجتمعنا المصري مجتمع جميل جدا جدا، ومجتمع المجتمع الإسلامي كله جميل، لكن أنا أتكلم عما أراه في بلدي. مجتمع جميل، مجتمع ناس أهل نخوة وشهامة، لما يشوفوا حد كبير في السن لازم يقوموا ويقعدوا. أنا بزعل جدا لما أكون مثلا ألاقي شاب كده فاهم إزاي يبقى قاعد مثلا في مكان عام واخد بالك او في على محطه اتوبيس كده وتلاقي واحد جنبه كبير في السن واقف عيني مش قادر وساند على عكاز وده قاعد مثلا ماسك الموبايل عمال يلعب بيه. سبحان الله انت قاعد بتلعب على الموبايل وراجل واقف جنبك هيموت وهيقع من طوله، قوم وقعده، قوم وقعده، لان ممكن يجي عليك يوم من الايام تحتاج لحد يقوم ويقعدك. فازاي وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل، اللي بتعمله النهارده من خير انت ما بتعملش كده عشان تنتظر ان حد يعمل خير، انت بتعمل خير وبرضه مش هترمي البحر، بتعمل خير وتحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. لكن دي بس ايه شويه لمسات كده جميله اعملها وربنا هيكرمك. ضمن الحاجات الجميله جدا في المواساه بالبدن والخدمه، اقرب الاقربين هم اولى الناس بك، يعني الاقربون اولى بالمعروف. احيانا يا بنات ويا شباب احيانا مثلا الام أم حضرتك أو أم حضرتك تعبت وبتتعب والأمهات بيتعبوا بيتعبوا تعب جامد جدا، وسبحانك يا ربي أنا أتذكر والله العظيم وأقسم لكم بالله انا اتذكر وانا لسه طفل صغير في ابتدائي كنت مثلا اشوف امي الله يرحمها رحمه واسعه مثلا ما شاء الله امي كانت حنينه كانت يعني كميه الحنيه اللي فيها بجد والله العظيم ما تتوصف فعلا ما تتوصفش امي دي شبعتنا شبعتنا حنان الله يرحمها رحمه واسعه فكنت احيانا اجدها مثلا بتمسح البيت او بتغسل او وطبعا زمان ما كانش في الامكانيات دلوقتي بقى كانوا بيغسلوا على ايديهم وكانوا يعني المسح ده ما كانش في بقى مسحات بقى كده بدراعه ومش عارف ايه لا كان بممسحه ومش عارف ايه وكنت اجدها مثلا تعبانه جدا وهي بتعمل وغصب عنها بتعمل لانها في النهايه برضو بتنظف بيتها عشان ولادها وعشان يعيشوا عيشه كويسه ويقعدوا في مكان نظيف وهو فكنت احلف عليها وانا لسه طفل في ابتدائي لا والله يا امي ما انت مسح سيبيني انا مسح يا حبيبي انت لسه ما تشغليش بالك يا ماما انا لازم اعمل لك حاجه والله فكنت امسح لها وكنت اسمع دعوات منها الله الله على جمال الدعوات وانا بقول كل خير ربنا اكرمني بيه سواء في ديني او دنيتي بفضل ربي اولا ثم بفضل دعوه امي انا بكلم الكلام ده عشان احفز بقى الشباب الحلو اللي قاعد قدامي والبنات اللي قاعدين قدامي اخدمي امك قومي اكرميها عيب قوي قوي ان انت تبقى قاعده وتقولي لامك ناوليني كوبايه ميه مين اللي يناول مين مين اللي يناول مين قوم انت اكرمي امك وهاتي لها الميه وهاتي لها الاكل واطبخي لها لو تعرفي تطبخي او على الاقل اقفي ساعديها في المطبخ نظفي حواليها قولي لها طب يا امي انت اطبخي وعلميني وانا اللي اغسل لك المواعين محتاجه حاجه من بره يبقى الولد يقول لها محتاجه ايه يا امي اكتبي لي يا امي حبيبتي ورق في اللي انت عايزاه واديني الفلوس وانا اروح اشتريك انت ما تتعبيش يا امي انت جزاك الله خير على اللي انت عملتيه رب ارحمهما كما رباني صغيرة زي ما تعبت معايا واحنا صغيرين احنا بقى نكرمك بقى وهكذا مش نسمع بقى عن الحوادث التي يعني تقطع القلب انك تلاقي واحد خد امه سبحانك يا ربي ورماها مش عارف في الكيلو 26 واللي عمل مش عارف امه واللي قتل امه واللي رمى امه في دار مسنين واللي رمى ابوه في دار مسنين لا الكلام ده ما يكونش من المسلمين ابدا بالمره فاحنا محتاجين نساعد ابائنا وامهاتنا ولد ما شاء الله لا ابوه مثلا فاتح سوبر ماركت انا بديك امثله من واقع الحياه انا مش هقعد اتكلم في مثاليات انا عايز ادي امثله واقعيه علشان يتحول المجتمع الى مجتمع شبيه بمجتمع الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم احنا محتاجين نعيش المجتمع ده بجد ما تقوليش بقى انت بتتكلم في مثاليات وبتقول احاديث وايات وخلاص لا ده انا بقول لك على ارض الواقع بقول لك شاب مثلا ابوه راجل كبير في السن رب خمس ست شباب وبنات أولاده وصرف عليهم وتعب وشئ وخلاص بقى الرجل كبر في السن وظهره انحنى ولسه ما زال عيني بيكدح في محل بقالة ولا في سوبر ماركت ولا في محل ألبان ولا أي حاجة من حاجات ولاده فين ولاده ابنك بقى ينزل ويساعدك حتى في أيام الأجازة مش لازم في أيام الدراسة في أيام الدراسة ممكن نجيب واحد يساعده في المحل ولا حاجة ويعطيه أجره في أيام الأجازة بينزل ولاده ارتاح انت يا والدي ربنا يبارك فيك او اذا كنت عايز تقعد بس من اجل ايه الاشراف فقط وتعرفنا ده بيتعمل ازاي وده يتباع ازاي وكده مفيش مشكله انما انت ما تعبش نفسك احنا بقى ولادك ونشيل الموضوع كله شيء جميل دي مواساه بالبدن والخدمه محتاجين نشوف الاخلاقيات الجميله ديت ان الولد بيساعد ابوه البنت بتساعد امها والولد يساعد امه وابوه ايه المشكله واخد بالك بنشوف الاخ بيساعد اخوه بنشوف الاخت بتساعد اختها وهكذا محتاجين مجتمع مثالي بفضل الله سبحانه وتعالى النوع الثالث الرابع من المواساة مواساة بالنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم الدين النصيحة الدين ايه الدين النصيحة طيب حديث جميل جدا رواه البخاري ومسلم عن جرير ابن عبد الله جرير ابن عبد الله بيقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم شوف بقى لما يكون واحد عنده الحس الجميل ده بيقول أنا رحت للنبي عليه السلام وبايعته أبايعك على إيه يا رسول الله خد بالك كان النبي كان ينتقي كلمات ونصائح يخص بها بعض الناس يعني زي إيه مثلا يعني واحد يروح له مثلا يقول له يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله يقول له الصلاة على وقتها ده في الأول ثم أي يقول له ثم بر الوالدين ثم أي يقول له ثم الجهاد في سبيل الله يروح له واحد تاني خد بالك يقول له أي العمل أحب إلى الله يقول له الجهاد في سبيل الله ثم أي يقول له ثم بر الوالدين ثم أي ثم الصلاة على وقتها يروح له واحد تالت يقول له أي العمل أحب إلى الله يقول له بر الوالدين ليه اختلفت الإجابات ديت؟ قال لك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعالج مشاكل خاصة بكل واحد. يعني لو واحد جالك مثلا أنت كرجل داعية، عشان كده بقول لحضراتكم وما زلت مصرا على هذه الكلمة، إحنا محتاجين دعاء فاهمين مش مذاكرين، لأن سبب كل بلاء عاشته الأمة الإسلامية إن دعاء حافظين النصوص وبيخبطوا بيها وخلاص. يعني يقول لك حكم الإسلام في كذا، ارزع اخبط. الموضوع مش كده، وإلا ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذا التفاوت. واخد بالك، والتفاوت ده مقصود. فلان جاي له، أي العمل أحب إلى الله؟ يقول له الصلاة على وقتها. ربما يكون السائل دوت، واخد بالك، السائل أو واحد يكون واقف جنب السائل، واخد بالك، شوية بيصلي بس شوية مقصر، فيقوم النبي يقول له أحب العمل بقى الصلاة على وقتها. يوم يجي له واحد تاني يقول له أي العمل أحب إلى الله؟ يكون الرجل ده ما شاء الله بيصلي وبيبر أمه وأبوه، بس في الجهاد ممكن يعني كده تكون إيه، مقصر شوية. يوم يقول له الجهاد في سبيل الله. يجي له واحد تالت ممكن يكون في الجهاد ما شاء الله 10/10، وفي الصلاة الله أكبر عليه، لكن في بر الوالدين ممكن يكون مقصر في حق أمه وأبوه. فيجي يسأل النبي أي العمل أحب إلى الله؟ يقول له بر الوالدين، ثم أي، ثم كذا، ثم كذا. فهمت الموضوع ماشي إزاي؟ فممكن يجي لك واحد أنت تعلم منه جيدا أنه هو مقصر جدا في حق أمه وأبوه، وممكن يكون بيأذي أمه وأبوه، بس هو في الصلاة وفي العبادة ما شاء الله، قبل ما الأذان يدن يكون في المسجد، في مثلا في الدعوة إلى الله ما شاء الله في طلب العلم حاضر صف أول قدام المشايخ، في الدعوة إلى الله ما شاء الله عليه، بس بيأذي أمه وأبوه. تخيل، فلما يجي يقول لشيخ من المشايخ انصحني يا شيخنا، فيقول له والله أجمل نصيحة انصحها لك يا ابن، ربنا يبارك في عمرك، أنت ما شاء الله عليك جميل أوي أوي، لكن أوصيك، خد بالك مش هيقول له أنت عاقب أمك وأبوك، لأن في الوقت ده مش هيسمع له نصيحة، خليك ذكي. يقول له عارف يا ابني، أنا سمعت حديث من أعجب ما سمعت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يا ابني برضو للأمانة العلمية حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. عارف الصرف والعدل هم إيه؟ هم الفريضة والنافلة. يعني عارف حضرتك يا ابني، يعني أنا كرجل داعية هم ممكن ربنا ما يقبلش مني لا فريضة ولا نافلة ولا طلب علم ولا دعوة إلى الله ولا حج ولا عمرة ولا ذكر لله ولا أي حاجة، بسبب أن أنا ممكن أكون عاقب أمه وأبويا. تخيل ابني يوم رامي إيه المسألة على نفسه، عشان إيه الكلام ليكي يا جارة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة. أول واحد من الثلاثة تخيل مين يا ابني؟ العاق الوالدين. يقوم وصلت الرسالة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا، سبحانك يا رب. يوم هو يفهم الشيخ قصدني، بس هو ذوق قوي ما جرحنيش، وانا فعلا مقصر في حق امي. معقوله كل التعب اللي انا بتعبه ده وسهر الليل وطلب العلم والدعوه الى الله وبصلي الصلاه الخمسه في المسجد وقيام ليل وقرايه قران، كل ده يضيع بسبب ان انا وحش مع امي؟ لا والله، ان شاء الله من الليله دي اكون كويس مع امي. تلاقي الشاب نفسه مايل للشيخ ايه، طب والله يا شيخ انت جيت على الجرح، انا فعلا جاف قوي مع امي وابويا وبتعامل معهم معامله مش كويسه، تنصحني بايه؟ يا سلام يا ابني، والله فيك الخير يا حبيبي، عارف انت لو ما فيكش الخير ما كنتش قلت لي الكلمه ديت، عارف انت لو مكابر ما كنتش اعترفت بالكلام ده، والله يا ابني انا فخور بيك. شفت الدعوه؟ انا عايز اعمل لكم سلسله يا جماعه، والله بصدق يا جماعه، انا مش هعلمكم، استغفر الله، انا احقر واقل من اني اعلمكم فن الدعوه، انتوا اساتذتي، لكن انا عايز اقول نعلم بعض، اقول لكم شويه افكار وانتوا تبعتوا لي شويه افكار. انا كنت عملت سلسله في الكويت لطلبه العلم هناك، عملت لهم سلسله اسمها فن الدعوه، كانت سلسله حلوه قوي، او للاسف يعني لم استطع الحصول على نسخه منها، لكن اتمنى ان انا اعرف اجيبها واعرضها لكم، يا اما اعيدها لكم تاني. سلسله اسمها فن الدعوه، علمت فيها اخواني او تعلمت فيها انا واخواني، خد بالك ازاي ان احنا يكون عندنا فن في الدعوه. شفت وصلنا الرساله ازاي؟ فالشاب لما يقول لك والله يا شيخ انا جيت على الجرح، انا فعلا ما بعملش امي كويس، طب تنصحني بايه؟ اقول له والله يا ابني، والله فيك الخير، والله انت لو ما فيكش الخير ما كنتش تبقى وقاف عند الحق. عارف لو واحد غيرك كان ممكن يكابر، عارف لو واحد غيرك كان ممكن يزعل مني ويظن ان انا اقصد ان انا يعني ارمي عليك كلام. فيك الخير يا ابن، ربنا يبارك فيك ويكفي من امثالك. انا نصحت بقى خد هدية لأمك وأبوك للادي وروح بيها. طب معيش فلوس يا شيخنا، طب خد يا ابني معايا، خد مني 50 جنيه. طب بلاش ده كله، يمكن انت ما تقبلش مني الفلوس، اقول لك هدية بسيطة يا ابني، خد وردة وانت مروح، وردة كده بجنيه لوالدك ووردة بجنيه لوالدتك، خد الوردة دي تخش على امك وقول لها حبيبة قلبي يا ننوسة عيني، دلعها دي امك حبيبتك. فمزاي قول لها والله انا لو بايدي اجيب لك الدنيا واللي فيها، بس ما لقيتش اجمل من الوردة دي اعبر بيها عن حب ليك يا امي، اديها الوردة وبوس دماغها وبوس ايديها ونصحتي لو تقدر بوس رجليها. اقسم لك بالله انا كنت ببوس رجل امي والله العظيم ولا استحي من ذكر ذلك، بوس ايديها وبوس رجليها، صاحبة فضل عليك، ربنا يا رب يبارك في امهات المسلمين يا رب العالمين. شوف بقى، يبقى انت حليت المشكلة كلها بفهم، بفهم، خدت بالك؟ ان انت تقدر تعالج المشاكل باسلوب بسيط جدا وجميل جدا ورقيق جدا جدا. زي ما قلت لك محتاجين داعية فاهم مش مذاكر، محتاجين الناس اللي يقدروا يحلوا المشاكل. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، ده أول لقاء يا جماعة، ده أول مرة الصحابة دول يقاتلوا في سبيل الله، فبط لقاهم قاعدين كده بطين لبعض، فحب إيه يحفزهم، فقال ما فيش أجمل من إني أذكرهم بالجنة، الجنة دي أكبر حافز يخلوهم يخشوا ويبيعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. قال لهم كما عند مسلم والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم أي واحد فيكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أو تهرب إلا أدخله الله الجنة. تخيل فضلوا قاعدين، مش فضلوا قاعدين يعني ما يعني إيه، مش مستوعبين لسه الموضوع، أول مرة يقتلوا يا جماعة، أي أول مرة يجاهدوا في سبيل الله. فرح النبي بقى ما فيش بد بقى، لا يعني لازم ايه نحن نوضح لهم مسألة اكتر، قال قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. هقول لكم ايه اوضح من كده، بقول لكم الجنة لو دخلتوا قاتلتم الان وقتلتم هتخشوا الجنة، مش واخدين بالكم؟ طب انا بقول لكم قوموا الجنة مستنياكم، قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. فهمها مين؟ عمير بن الحمام. راح نكلم نفسه، ده بكلمش النبي، وقف كده بيكلم نفسه بصوت عالي، قال دخن دخن جنة عرضها السماوات والأرض، يا سلام، كأنه عايزه كده. فالنبي قال له ما حملك على قولك دخن دخن يا عمير؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال له أنت من أهلها، حلت المشكلة، دخل وقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الدين النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وجرير بن عبد الله يقول بايعت رسول الله عليه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قبلة والنصح لكل مسلم. طب ليه النبي قال لجرير بن عبد الله بايعني على النصح لكل مسلم؟ خد بالك، ما هو النبي بايع ناس تانية كتير على إيه؟ على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أبناءكم وأموالكم وأزركم يعني نساءكم ولكم الجنة. لكن جاء عند جرير بن عبد الله لما عمل معه بايعة، بايعوا على الثلاث حاجات دولت، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، خد بالك، النصح لكل مسلم. عارف ليه؟ لأنه يستشعر، والنبي شوف بقى ذكاء الداعية، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف ذكاء الداعية، أنه لما ينظر إلى عين التلميذ بتاعه يفهم كل تلميذ يتحط في أنهي موقع، الرجل المناسب في المكان المناسب، ذكاء الداعية. أنا عندي مثلا 50 تلميذ مثلا مقربين إلي، أنا عارف كويس قوي الشاب ده ممتاز في علم الحديث، الشاب ده أستاذ في السير والتراجم، ودوت في الرقائق الله أكبر عليه، ودوت في الفقه أستاذ، ودوت في كذا، وده في كذا، وده في كذا، أنا عارف كل واحد فيهم يصلح، مع أن كل واحد فيهم يصلح في كل حاجة، بس كل واحد فيهم نابغة وأستاذ في حاجة معينة. زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي رواية أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. يعني أنت عايز تقنعنا إن عثمان بن عفان ما كانش رحيم، عمر بن الخطاب اللي كان بيبكي بجوار البعير المريض ما كانش رحيم، علي بن أبي طالب اللي نام مكان النبي وحب يفديه بروحه ما كانش رحيم، كلهم رحماء خد بالك. بس بيقول ان رتم الرحمة والرأفة في قلب ابو بكر يزيد شوية عليهم، عشان كده قال هو ارحم ولم ينف الرحمة عن الباقي. واضح يا جماعة المعنى؟ أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. الله. طب ده أبو بكر كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ساعة أحداث الردة كان أشد في دين الله من عمر الخطاب. ده أبو بكر يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد من عمر الخطاب وكان أثبت من عمر الخطاب. هو مقصود النبي مش موقف ولا موقفين, مقصود أن جنرال بالشكل العمومي كده إن عمر الخطاب في مجمل المواقف بتاعته أشد من أبو بكر. واضح؟ حتى لما جاء يطلب منهم عند موتي إن واحد يقوم يصلي بالناس بدل النبي عليه الصلاة والسلام, فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقوم أمنا عائشة تقول له يا رسول الله يعني خلي عمر هو اللي يصلي, فإن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء, فإذا صلى بالناس لم يسمع الناس كلامه, لم يسمع الناس القرآن من كثرة أو من شدة بكائه. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس, يعني اللي أنا طلبته هو اللي يحصل صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ طب لما يجي النبي عليه السلام يقول وأشدهم حياء عثمان, هو أبو بكر ما كانش عنده حياء؟ طبعا كان عنده حياء قوي جدا, وعمر كذلك وعلي كذلك وطلحة والزبير وكل الصحابة, لكن عثمان بن عفان كان عنده سنة حياء أشد شوية, عايز يقول ده مميز في الحتة دي. واضح؟ فكان النبي يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فلما جه ينصح يبايع جرير بن عبد الله قال له أنا ببايعك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم, لأن جرير بن عبد الله الرجل في قمة البذل والعطاء في أمر النصيحة بما لا يخطر على قلب بشر. وهديك مثال عجيب جدا جدا. جرير بن عبد الله كان محتاج فرس, فبعت الغلام بتاعه قال له خد الفلوس اهي وروح, أو بلاش الفلوس, قال له روح بس اشتري لي فرس من واحد بكام الفرس ده بكذا, خلاص اتفقنا, تعالى هات الفرس ادي لسيدي وخد منه الفلوس حاضر, يعني بس يروح يشتريه اتفق على الثمن ويجي ياخد الفلوس منين؟ من جرير بن عبد الله. فرح لقى فرس ما شاء الله حاجة جميلة جدا, حاجة على الفراز يعني. بكام الفرس دوت؟ قال له ب500 مثلا, 500 دينار مثلا. قال له لا 300, لا 200, لا مش عارف ايه, حد ما فضل يفطط في سعر الفرس حد ما وصله ل200 دينار, من 500 دينار او 600 دينار ل200 دينار, مبلغ كبير. بس ايه, بس هو حس ان التجارة شطارة, فقال لك يعني واضح ان الرجل اللي باع الفرس كان محتاج للفلوس دي باي طريقة, فاضطر زي ما بيحصل لناس كتيرة جدا. يعني على رأي الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة يقول لك في ناس عندها فن في استغلال البشر بأسوأ الطرق. يجي لك واحد يقول لك أنا عايز أبيع السرير والدولاب بتوعي بكام السرير والدولاب, هو راجل شاريهم مثلا بألف جنيه الاثنين, فتلاقي التاني يقول له إيه طب خلاص ما فيش مشكلة أخدهم منك بمية جنيه, يقول له يا راجل ده أنا شاريهم بألف جنيه ما قعدوش عندي أسبوع. قال له ما أنت عارف دي حاجة مستعملة بقى, وأنا طب والله العظيم دي البيعة دي وقف عليا بخسارة بس أنا هشتري عشان خاطرك أنت. الرجل عيني من شدة احتياجه هيبيعهوله بمية جنيه, خد بالك. قال لك دي مش مروقة, ده حرام عليه. إنما أنا لما أكون عارف إن واحد بيبيع, هو اللي بيبيع على رأي الشيخ كشك الله يرحمه يقول لك هو اللي بيبيع السرير والدولاب ده بيبيعهم ليه؟ بيبيعهم يعني غاوي مثلا يعني ينام على البلاط؟ لا, ده راجل وصل لمرحلة إنه تعذر مش لاقي يأكل ولاده لدرجة إنه هيبيع السرير والدولاب. فقال لك ده أنت لو عندك مروءة ده أنت تقول له أنت عايز تبيع السرير والدولاب ليه؟ يقول لك والله محتاج أكل لولادي بس أنا عندي عفة ما أقدرش أطلب من الناس. يقول له خلي سريرك ودولابك, محتاج كام؟ محتاج 200 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه, خد يا حبيب قلبي خدهم واعتبرهم دين عليك, وقت ما ربنا ييسرهم ادفعهم, ما تيسرش يا سيدي اعتبرهم من زكاة مالي. هكذا أصحاب المروءة. سيدنا أبو طلحة في يوم الأيام يسلف واحد 300,000 درهم. معاد أداء الأمانة إمتى؟ قال له معاد أداء الأمانة يوم مثلا واحد رمضان مثلا. جي يوم واحد رمضان لقى جايبهم له الفجرية. طب ما جيبهم الظهر ولا العصر ولا المغرب؟ لا جايبهم الفجر. فقال له سبحان الله ما هذا؟ قال هذا موعد أداء الأمانة. طب ما انتظرتش ليل بالليل ولا العصر؟ قال لا لا لا, ما دام طلع فجر اليوم اللي اتفقت معاك عليه لازم اجيب لك الامانه, وهذا عهد بيني وبين ربي. قال له سبحان الله اكثر الله من امثالك, خذ كل المال هدية لك على مرؤتك. شوف شوف القلوب الحلوة الجميلة، الله أكبر، حاجة حاجة تفرح يعني. فجرير بن عبد الله بعت الشاب بتاعه يجيب له الفرس، فرس يساوي 500-600 دينار، فضل يعني ينزل في السعر لحد ما وصل ل 200. قال له تعالى السيد عشان يديله ايه، اجيب لك الفلوس. قال له طيب. جاب الفرس وراح لجرير بن عبد الله، قال له فرس جميل، بكم اشتريته يا غلام؟ فقال له ب 200 دينار. قال له 200 دينار؟ فراح باصص لصاحب الفرس قال له وهل وافقت؟ قال له وافقت. قال له ورضيت؟ قال له رضيت، يعني عايز اقول له امري الى الله، انا محتاج الفلوس. قال له ولكننا لا نرضى لك بذلك، فلقد بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. تبيع الفرس ده ب 300؟ قال له 300؟ ده انا ظننت ان انت هتنزله من 200 ل 150 كمان. قال له لا طبعا، الفرس بتاعك يستاهل 300 دينار. فقال له موافق. قال له موافق على 300؟ قال له موافق. قال له راضي؟ قال له راضي. قال له ولكننا لا نرضى لك بذلك، الفرس يساوي 400 دينار. قال له موافق، ده كتير جدا ربنا يكرمك. قال له 500 دينار. والله يا اخوه قصه اغرب من خيال وقصه حقيقيه. قال له 500 دينار. قال له يعني يا جرير كفايه الحمد لله انا راضي. قال له والله لا ارضى لك الا ب 800 دينار. قال له ده كتير علي. قال له مش كتير، انا افهم في الفرس، والفرس ده ما يقلش عن 800 دينار. انت كنت عارضه بكام؟ قال له ب 600. قال له هو يساوي 800. وراح مديله ال 800 دينار، والراجل ماشي يضرب كف على كف مش مصدق ان في ناس بالاخلاق ديت. قال له لماذا صنعت هذا؟ قال له لاني عاهدت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. الله اكبر. يا ريت يا ناس نشوف الاخلاق العمليه دي بيننا وبين بعض. يا ريت لما واحد يكون راح يشتري عربيه واحد، او راح يشتري شقه واحد، او راح يشتري اي حاجه من اي حد، يا ريت ما يفطسش الحاجه الارض. تلاقي الواحد رايح يبيع الواحد حاجه، يوم ما هو يبيعها يقول له لا ده انت تعرفش، لا ده المميزات، ده تعال احكي لك بقى، ده العربيه دي بتطير في الهواء، دي مش عارف بتعمل ايه، فاهم ازاي؟ ده العربيه دي فيها وفيها وفيها، ويقعد يحكي له ويقول له كلام كله كذب في كذب، علشان يزين له في النهايه ان العربيه دي مثلا تسوى 50,000 جنيه. نفس العربيه لو عايز يشتريها من نفس الشخص يقول له 20,000 جنيه. ليه؟ خلينا عندنا مروءه مع بعض، خلينا نحب الخير لبعض، خلينا نكون صادقين مع بعض عشان ربنا يبارك لنا. صدقوني والله في ناس كتيرة شاطرة، وفي ناس كتيرة صحية ومصحصحة كده، ويقول لك ده انا في البيع والشراء عفريت. او لو فعلا انت عفريت، فاهم ازاي؟ بس العفريت ده مش هينفعه حاجة بقى يوم القيامة. يوم القيامة مش هينفعك العفرات اللي انت بتعملها دي، مش هينفعك الا ان انت تكون انسان صادق وامين وعندك مروءة وانصاف، عشان ربنا يكرمك ان شاء الله. آخر نوع من المواساة، وهنكمل بقى بكرة إن شاء الله آخر حلقة من المواساة. والحقيقة أنا مش عايز موضوع المواساة ده ينتهي أبدا بفضل الله، والله موضوع خطير جدا وجميل جدا، وبنحاول نرجع من خلاله شوية أخلاقيات كده جميلة جدا جدا. ربنا يأجرنا ويأجركم ويبارك فيكم. المواساة بالدعاء والاستغفار، ولا أقول لك هو أنا فضلي دقيقتين بالضبط. الدقيقتين دولت عايز أقول فيهم كلمة صغيرة خالص. بالأمس مات أخ حبيب لي، صديق عمر، ويمكن انا كنت مقصر في في في زيارته الحقيقه لانشغالي بالدعوه لغير ذلك. لكن هذا الشاب اسمه امير الطهري، وانا هقول لكم الموضوع في دقيقه ونص بسرعه كده حتى لو نطلع على حضراتكم. امير الطهري كان ليه اخ اسمه ايهاب الطهري، الاثنين توأم، الاثنين اصيبوا بفشل كلوي من سنوات طويله جدا، كانوا مثال للصبر، حتى اني كنت بسميهم احفاد سيدنا ايوب عليه السلام، قمة في الصبر وقمة في الرضا، شيء عجيب جدا تشوفهم كلمة الحمد لله على لسانهم على طول. والله يا جماعة كلمة الحمد لله على لسانهم، لا يفطر لسانهم عن كلمة الحمد لله. تشوفهم وقد يعني جسمهم بقى هزيل من شدة الألم ومن شدة المرض وفشل كلوي، وإيهاب الطهري في آخر أيامه يصاب بمرض السرطان، ورغم ذلك تقابله الحمد لله، راضي عن الله رضا غريب جدا. مات إيهاب من حوالي سنة وشوية، وظل أمير بعديه. طبعا أمير لما مات إيهاب فرق معاه كثير جدا لأنه كان هو توأمه اللي كان بيونسه وبيروح مع بعض المنصورة مستشفى الدكتور غنيم عشان يغسلوا الكلية وكده، وكان هو اللي على طول معاه على طول يعني النص الثاني بتاعه. فلما مات تأثر جدا، المرض اشتد عليه لحد ما مات أمس. سبحانك يا ربي، حسن خاتمة من أربع حاجات في عجالة سريعة. رقم واحد، مات يوم الجمعة، واللي يموت يوم الجمعة بنص الحديث ينجو من عذاب القبر. رقم اثنين، مات بعد ما فطر من يوم هو كان صايم فيه، ومن ختم له بالصيام دخل الجنة. رقم ثلاثة، مات في شهر رمضان، شهر جميل وكريم ومبارك. ورقم أربعة، انه مات وهو مبطون، مصيب بمرض في البطن واخد بالك، ومات وهو مبطون، والمبطون ان شاء الله نحتبه شهيد. اربع خواتم. وقبل ما يموت اخوه يخش عليه يقول له راضي يا امير؟ يقول له راضي والله، والله العظيم انا راضي، والله وبقابل ربنا وانا راضي، سبحانك يا رب. ويموت الموتة الجميلة ديت. اسال الله ان ربنا يرحم امير الطهري وإهاب الطهري، ويرحم امهم الست الفاضلة، ست الطيبة، ست الاصيلة اللي عاشت وبذلت كتير جدا عشان خاطر ولادها. يعني بعزي نفسي وبعزي أسرة أخي وحبيبي أمير الطهري في موت أمير. وأنا النهاردة كنت يعني بصلي عليه في مسجد الحصري، وكان قلبي بيتقطع ألما على أمير وعلى إهاب اللي كانوا عشرة عمر. ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. حبيب قلبي، ادعوا الأمير وادعوا الإهاب وادعوا لكل المسلمين، ادعوا الشهداء المسلمين اللي انضربوا من اليهود، وما تنسوش إخوانكم في الصومال، وما تنسوش الفقراء، ما تنسوش اليتامى. وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. بكرة نلتقي إن شاء الله مع مواقف إيمانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاطب الإيمان لأنه